السلام على ابن وطني في المملكة العربية السعودية، والسلام على أهل المسنة الجميع. سابقا كنا لا نرى إلا هؤلاء الدعاة المتواجدون في التويتر ونحسن الظن فيهم، ولا كنا نعلم أن هؤلاء حزبيون للإخوان المفسدين. والله يا أحبة، إننا نواجه حملة تشويه منظمة ومرتبة عبر القطيع والجمهور وجمهور العوام ضد المسلم السني السلفي السعودي. والله العظيم إننا في حملة تشويه منظمة ومرسومة. الذي جعلني أقول هذا الكلام، رأيت أحد العاملين في إحدى قنواتنا الدينية عندما رأى استنكار الشعب السعودي، ترى سعودية وسعودي عوام وناس ما لهم في الحزبيات ولا التحزبات، ناس في فطرتهم وعفويتهم، انكروا فعل اوغلو في الحرم، تلويحته بيده وانه يجعلها مثلا انه من الدور الثاني يلوح بيديه وكأن الحرم ساحة سياسية. احد العاملين في احد القنوات الدينية للأسف يقول ان الشعب السعودي الذي انكر بعفويته ان يكون الحرم المكي ساحة سياسية، والله شعب عامي، والله شعب عفوي. ترى رجل عامي ما له في الحزبيات، وترى امرأة ما لها في حزبيات ولا تعرف سلفية ولا خنجية ولا تعرف اي شيء. فاذا هذا احد العاملين في القنوات الدينية، ما نحب نذكر اسماء الستر، طيب، ولا كلفنا الا فضح اهل البدع واهل الفسق. يمكن هذا احد العاملين مقرر به من بعض الدعاة الاخوانجية. عموما ان هذا احد الدعاة، عموما احد العاملين في هذه القناة يقول ان الشعب السعودي شعب مرجئ وجام. والله اني اتعجب يا احب، هذه عملية تضليل كبرى على المسلم السعودي الكريم، بل ان هذا غرض مبيت في نفس الاخوانجية. وما هجوم الاخوانجية على شعبنا الا لامر شخصي، الاخوانجية اصحاب مبدأ ايقاب الكراهية والحقد، وما حملتهم المنظمة الا انتماء تاريخي وايدلوجي لتوجه خارجي غال وتكفيري. والله نحن قلناها مليون مرة ونعيدها مليون الف مرة، ليس لنا عداء مع الشعب التركي المسلم، ونحترم استراتيجية بلادنا مع الدول الاقليمية سواء كانت مصر ولا تركيا، نحترم سياسة بلادنا. بعض الاخوانجية عندما يرى بلادنا السعودية تتعاون مع تركيا عسكريا وامنيا يقعد يطبل لجماعة الاخوان. ما دخل جماعة الاخوان في تعاون بلادنا مع تركيا سواء في الدول الاقليمية؟ لا تدخل في تلميع الجماعات. تركيا تحتاج للسعودية كأمن قومي، والسعودية تحتاج لتركيا. ركز معي، الدولة التركية لا جماعة الاخوان لا حزب اردوغان، احنا نتعامل مع تركيا كدولة 70 مليون مسلم سني. فدولتنا تحتاج لتركيا لامنها القومي، وتركيا تحتاج للسعودية لامنها القومي. فالاخوانجية جعلوا تعاون بلادنا مع تركيا ان الدولة تؤيد جماعة الاخوان او يحاولون التلميع من تحت الطاولة. لا، هذا كلام كله تدريس، ونعرف انه خطأ وجانب الصواب. ليس لنا والله عداء مع الشعب التركي المسلم، ونحترم استراتيجية بلادنا مع الدول الاقليمية. نحن نتكلم عن جماعة غلوا في اردوغان، عندنا الان دعاة ملتحين يغلون غلوا في اردوغان ويروجون للقيم الاخوانية العلمانية، بل ان هؤلاء الدعاة وادنى بهم ذي المهزوز تهزهم قناة الجزيرة وتهزهم جماعات معادية لبلادنا، بل ان هؤلاء الدعاة وقطيعهم يقودون حرب على ابناء وطني في كل ارض وفي كل مجال، يشوشون على العوام والفئة الصامتة من مجتمعنا لتغيير افكارهم فهما واعتقادا، بل ان هؤلاء الاخوانجية في بلادنا اصبحوا منخرطين مع داعش والقاعدة في عداء شعبنا السعودي الكريم. فان الدعاة الاخوانجية في بلادنا، مرجئة الاخوانجية في بلادنا والخليج يتعاملون مع الشعب السعودي بمكر ثوب اسلامي امام العالمين، وخلف الكواليس ووراء الجدران خطط سماسرة ومرتزقة. اقسم بالله العظيم انني كنت سابقا اصنف ابناء الوطن عندما كنت مثل هؤلاء الذين يتبعون دعاتهم ولا يتبعون العلماء، وعندما خرجت من العبودية التبعية للدعاة والذين ليس لهم كعب عالي في العلم والتزمت والدنا ابن باز رحمة الله عليه وابن عثيمين رحمة الله عليه والألباني والفوزان، هؤلاء العلماء الكبار. علمت جيدا ان الأمة مخدوعة في بعض الدعاة الأخنجية في بلادنا، وعلمت ايضا ان هناك تشويه للمسلم السعودي السلفي خاصة، بل ان هذا تشويه مقصود ومتعمد لأبعاد بعيدة يعرفها العقلاء